الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. هذه هي الآية الرابعة عشرة، قرأتها أكثر من مرة في هذه الدروس، وهي جواب على الاستفهام الوارد في الآية السابقة التي هي 13: أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذه الجملة الأولى. وأن لا إله إلا هو الجملة الثانية. فهل أنتم مسلمون؟ هذه الجملة الثالثة بعد الأولى، التي أظهرت عجزهم عن مشابهة القرآن أو الإتيان بمثله أو بمثل عشر سور مثله أو بمثل سورة من مثله. قال: فإن لم يستجيبوا لكم، يعني فإن لم ينقادوا لما طلبتموه منهم وعجزوا، وطبعا عدم الرد دليل على العجز، كونهم لم يستطيعوا أن يردوا. هي نفس الجملة هذه اللي قال فيها في أول البقرة: فإن لم تفعلوا، هنا قال بدل فإن لم تفعلوا فإن لم يستجيبوا لكم، يعني إن لم يفعلوا، إن لم يأتوا بمثلي وهم عاجزون، بعشر سور مثلي وهم عاجزون، بسورة من مثله وهم عاجزون. قال في البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني ولن يتأتى منكم أن تضارعوا القرآن ولا أن تشابهوا به، بل كما قال في سورة الإسراء: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كأنه يقول لهم: فإن لم يعلنوا أنهم قادرون، ما أعلنوا ولن يعلنوا، لأنهم العرب أهل الفن، العرب بالنسبة للقرآن مثل سحرة موسى بالنسبة لقوم موسى، يعني أهل الفن وأهل الخبرة. ولذلك بمجرد ما ألقى موسى عصاه وبدت تبتلع خروا ساجدين، علموا علم اليقين أن هذا لا يقدر عليه البشر. الآلات السحرية والدروس السحرية والمعجزات السحرية والطريقات الفلسفة السحرية لا تأتي بشيء في هذا الباب بحال من الأحوال، إنما جئتم به السحر وأن الله سيبطله، لأن الله لا يصلح عمل المجرمين. فيقول هنا في الهم أربع جمل اللي اشتملت عليها العظيمة هذه، أربع جمل. الجملة الأولى: فإن لم يستجيبوا، هذا الجواب العام، يعني فإن ظهر عجزهم وانقطعت حجتهم ولم يحاولوا، وحاول واحد حاول اللي هو مسيلم الكذاب كما ضربت لذلك أمثل عدة مرات، عندما جاءه عمرو بن العاص وكان صديقا له في قبل ما يسلم عمرو، جاء يزوره في اليمامة، قال له: يا مسيلمة، محمد ينزل عليه قرآن، أنت جئت بقرآن؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي من قرآنك. قال: يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوما يجهلون. فيضحك عمرو العاص ويقول: والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كاذب، يقول: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا يخرج من اللي ده من إله ده إليه يقول: يا ضفدع يا ضفدع، عني كم تنقين، هذا حكي ده. أين هذا من قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ يعني أعلى درجات السلوك للإنسان في معاشه ومعاده، أعلى درجات السلوك تقراها في سطر أو سطرين. فيقول له إذا لم ينقادوا ولم يتمكنوا وهم عاجزون غير متمكنين كما قال في البقرة ولن تفعلوا، فهنا يقول فإن لم يستجيبوا لكم، يعني هل الجواب لكم إذا لم يستجيبوا لكم؟ لا شك أنه جواب للنبي والمؤمنين، يعني إن لم يستجب لك الكفار الذين طالبتهم بأن يأتوا بعشر سور أو بسورة أو مثله وعجزوا، فاعلموا أنتم أنه لا إله إلا الله. وجماعة من العلماء يقول هذا ما هو للمسلمين فقط، الإعلان هذا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أيها البشرية كلها. وطبعا هذا عندي أحس أن فيه نوع من التكلف قليل، كأنه يقول إن عجزوا عن باطل عن الإتيان بالباطل فاتوا أنتم بالحق، استمسكوا بالإسلام والإيمان وشروطه وأركانه، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. شوف ثلاث جمل، الجملة الأولى وهي قوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني أيقنوا وثقوا في قلوبكم أن كل حرف حرف من هذا الكتاب العظيم، وكل تركيب كل جملة سواء في هذا الكتاب العظيم ما نزلت سبهللان ولا جاءت كما يجيء الشعراء بأبيات تجري على خيالهم، ما ينزل الحرف كتاب أحكمت آياته، مثل أول صدر السورة هذه يقول كده، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. العجز يجيهم من إيه؟ هو قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ماذا يقتضي هذه الجملة الكريمة المباركة؟ أنا أعتقد عقيدة راسخة، لو اجتمعت أقلام كل كتاب أهل الأرض وهم مؤمنون بالله موقنون به، لا فيهم كافر لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا من هالأجناس، لو كانوا كلهم مؤمنون كلهم مؤمنين لو كانوا كلهم مؤمنين وأمسكوا بألواحهم وأقلامهم، بل كان مدادهم مثل ماء البحر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر، ما هو البحر واحد ده، ما هي المحيطات السبعة ولا العشرة اللي يقولوا عليها، يعني كل الماء اللي موجود في الأرض في مياه البحار سواء كان الهادي ولا الأطلسي ولا الهندي ولا غيره من البحار، لو اجتمعت قدر هذه السبع بحور مثلها سبع مثلها وكانت كل ما في الأرض من شجرة أقلام ما نفذت كلمات الله، وكتبها تنفذ الكتاب الحروف وتنفذ الأقلام وتنفذ الأوراق وينفذ الحبر اللي هو عبارة عن سبعة أبحر على قدر الدنيا، ما ينفذ كلمة الله لسنوات طويلة وإحنا نقرأ القرآن. اليوم قد يجد لي في آية من المعاني اللي إحنا نعاصرها الآن ونعايشها ما خطر على بالي ترده، لأنه كلما تكرر زادت حلاوته ولا يخلق عن كثرة الرد، ما يقدم. احنا نقرأه اليوم كأنه لسه الآن تو جبريل نازل من السماء يقرأ على محمد وإحنا نسمعه، لا تغيير ولا تبديل ولا تعريف ولا يبين، محلم محفوظ المصحف جميع الكتب لأنها كانت مؤقتة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الأنبياء ما قعدت، ما قعدت، بدأ بها التحريف في أول زمانها. أنا قلت إن آخر كلام لموسى عليه السلام قبل ما يموت بوقت قريب ينادي في أسباط بني إسرائيل اجمعوا لي شيوخكم وعرفاءكم، لأني أعرفكم أنكم ستبدلون هذا بعد موتي، لأنكم تبدلونه وأنا حي، فما بالكم بالحي. هذا آخر كلامه في سفر التثنية، ما بالكم بعد موتي. وفي نفس الكلام في الصفحة اللي فيها هالكلام في آخر التوراة، فمات موسى عبد الرب، هو قال بعد ما أشهد عليهم السماء والأرض بأنه بريء من كل كذا ومن كل كذا ومن كل كذا، وأرقابكم الصلبة هذا اللي تبي تغيره وتبدل بعد موتي، يقولون في التوراة اللي بأيديهم هذه سفر التكوين سفر التثنية، يقولون ومات هناك موسى عبد الرب، وحمل على عربة إلى مؤاب ودفن هناك. الحين هم يقولون في أول التوراة هذا كتاب موسى كتبه بيده، موسى كتب إن بعد ما مات حملوه على العربات، موسى يكتب إنه بعد ما تطلع روحه، بعد ما طلعت روحه، بعد ما مات فعلا حملوه على عربات إلى إلى إلى, إلى مؤاب ودفنوه على حافة الطريق هناك، ولا ونفس النص ولا يزال قبره غير معروف إلى اليوم، يقولوا كده في الكتاب، لا يزال قبر موسى غير معروف إلى اليوم، يقولوا كده. هذا دليل قاطع على أنهم حرفوا التوراة وأنهم لعبوا فيها، لأن ما هم عقول موسى بيصب موته وشيله على السرير ودفنه عند عربات مؤاب وكونوا في محال على جال الطريق بس ما يعرفوا أحد. هذا اللي موجود بالنص، وأنا نقله في كتاب الأديان والفرق عند الدليل على تناقض التوراة اللي أيد الناس. علمنا النبي محمد وهو يقص حديثا رواه البخاري في صحيح أكثر من مرة، النبي محمد على أن ملك الموت جاء لموسى ليقبض روحه فضربه ففقأ عينه، هذا في صحيح البخاري طبعا والحديث ما فيه إشكال، هذا صحيح ثابت، فضربه ففقأ عينه فقال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال اذهب وقل له إن شئت يعني كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة تقع يدك عليها سنة. شوف لما ايدك كفيك كف موسى وكف كبيرة ما هي بسهلة، حطها على متن ثور وعدد الشعر اللي ايدك تقع عليه اعطيك به سنوات. فرجع ملك الموت الى موسى وقال الله قل ضع يدك ان شئت يعني على متن ثور ولك بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا يا اخي، يقول لي ملك الموت ثم ماذا يا اخي، قال الموت، قال الان فاقبض ما دام وراي الموت أبيه الآن. قال فقبضه ودفن على الأذنب اللي يقول في صحيح البخاري، ما هو الكذب اللي اخترعه اليهود عليهم اللعائن اللي افتوراه وغيرها. فهو ولكني أسأل الله، يقول النبي محمد إنه قال كده موسى، لكني أسأل الله لما قال له الملك ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة، قال لكني الآن فاقبض، لكني أسأل الله أن يدنيني من الأرض المقدسة رمية حجر، يعني بس يدخلني في الأرض المقدسة اللي له مدة طويلة يقول لي بني إسرائيل يدخلوها، يقول لنا ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت ربك فقاتلا. وفرض الله عليهم 40 سنة يتيهون في البر ما يعرفون يروحون يجون. فقال فسأل ربه فأدناه الله من الأرض المقدسة وقبض الملك روحه ثم دفن على جانب الطريق. يقول النبي محمد لو كنت ثم لو كنت هناك وأنت معي لأرينكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. علمه الله عز وجل بوحيه وعلمه عن أن يقول هالكلام، ويقول لي بعض العقلات اللي كانوا يروحون دائما للأردن والفلسطين والطرق يقول والله هناك محل بدو يسمونه قبر موسى وعلى الوصف اللي نقاله النبي محمد. الكثيب الأحمر ما تغير موجود هناك. والنبي حضر موت موسى، النبي حضر موت موسى أو حضر هذه القصاص أو حضر. وذلك ربنا يقول للكفار لفرعون وجماعته وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أنتم من عزهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ما كنت لا كنت حاضر عند موسى عنده ولا حاضر لما موسى ذكرهم ولا كنت حاضر ما كنت في فلسطين كلها ولا في البلاد العربية الإسلامية كلها عليه الصلاة والسلام. لكن لما نجي للكتاب المقدس الكتاب العظيم الباقي بقاء الدهر الذي يمحى الليل والنهار ولا يمحى وتزول الأمم والشعوب وهو باقٍ وكلما تكرر زادت حلاوته ولا يخلق يعني لا يقدم على كثرة الرد. لأن احنا نقرأ الآن خلينا نجرب فتحت الكتاب نقرأها في سنة الفجر مرتين في ركعتين ونقرأها في الفرض مرتين ونقرأها في الظهر في الأربع ركعات اللي قبل الظهر أربع مرات وفي الظهر أربع مرات وفي بعد بعد الظهر سنة ركعتين مرتين نقرأها في اليوم 17 مرة وكأنك تقرأها لأول مرة في حياتك نظرة نظرة وبهاء وجمالا ومعنى يعني شيء لا يقبل القدم لا يقبل. وذلك يقول النبي في حديث يؤثر عنه لا يخلق عن كثرة الرد مهما رددت وتزداد الحلاوة. أنا أقول لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر وبدأ كتاء أصحاب الأقلام بمداد البحر العدد كذا يكتبون حكم هذا الكتاب لن ستنتهي أقلامهم ولا ينتهي مثل ما قال ربنا ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر منذهم بعد سبع ما نفدت كلمات الله عندما يقول أنزله بعلمه ما هو خط عشواء ما هو كلام يأتي على الخيال ويصون الخيال يصوغ الخيال أحكمت آياته لو حرف نقلته من مكان للمكان اللي جنبه ما يصلح تخلخل. قلت أنا البارحة خل حجي يجيب جامعات الموسيقى ويخلوهم لو أنا أذكر عن بعض المتشابه في الكلمات بعض المتشابه يعني يكون بين يعني تتكرر الجمل الآية في البقرة إن الله ربي في آل عمران إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في المؤمنون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. في سورة في الزخرف إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. شوف الأولى ما فيها إن الله ربي وربكم. الثانية وإن الله ربي وربكم. وفي في الزخرف إن الله هو ربي وربكم. الأولى ما فيها الواو، الثانية فيها الواو، الثالثة ما فيها الواو في أولها وفي أولها وفيها هو الضمير في وسطها. أنزل على من؟ على الأمي. بين كل واحدة وواحدة في القرآن الكريم أجزاء. ما هي سورة ولا سورتين ولا عشر سور. ومع ذلك ومع لا تختل على النبي الأمي. هذه معجزة مستقلة. كن يثبت القرآن في قلبه على قراءة مرة واحدة وأمه هذه معجزة مستقلة. مع هذه التشكيلات إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولى مدف فإنك لا تسمع الموتى يجي في الآية الثانية بالفاء في أول فإنك لا تسمع الموتى. هنا اللفظ هنا واللفظ هنا سوا بس هنا زاد فاء وهنا نقص او هنا فاء وهنا واو. يجيك القراء المتخصصين الجالسين لهم ونهارهم يرددون كتاب الله ويتفلت من صدورهم ويوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن لأنه أشد تفلتا أو تفصيا من قلوب الرجال من الإبل المعقلة. يعني البعير لو عقلته ما هو غير البعير اللي برك باختياره من غير عقال. البعير اللي برك من غير عقال قمته سهله, يعني ما يكاد يطير قلبه عندما يجي يقوم. لكن لو هو معقول ومفك عقاله ينطلق انطلاقه غير انطلاقته لو لم يكن معقولا. فيشبه النبي محمد القرآن في قلوب الحفاظ, يقول أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل المعقلة. فيأمرنا بتعاهده, نحن معصومين من الغيب من النسيان لكنه معصوم. سنخرئك فلتنسى إلا ما شاء الله. إذن لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يأتوا من أين يجون؟ الإنسان كما قلت مدني بالطبع, والعباد مختلفون في الغرائز. واحد شهوته في المال, واحد شهوته في النساء, واحد شهوته في الثياب, واحد شهوته في الخير, واحد شهوته في الذهب, واحد شهوته في كذا, واحد شهوته في التجارة, واحد شهوته في الزراعة, واحد مختلفون. ولو ترك الإنسان ورغباته لأكل القوي الضعيف, والقادر يأكل العاجز, وكانوا يكونون أكثر فسادا من الحيوانات المفترسة في غابها. كانوا يكون الإنسان يصير أشد افتراسا من الحيوانات المفترسة في الغابات. والله يعلم, ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. لذلك اقتضت حكمته, مع أنه يقيم في الأنفس آيات, وفي الهواء آيات, وفوقك في انظر في السماء آيات, وانظر في الأرض آيات, كما قال وفي الأرض آيات للموقنين, وفي أنفسكم أفلا تبصرون, وفي السماء رزقكم وما توعدون. وتنظر في أمور كثيرة, ويقول واحد من المشايخ زمان, فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي, تجد به صنعا بديع الحكم, لكن به قام دليل العدم, وكلما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. وسمعنا احنا القاري يقرا لنا الليله هذه, وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. طيب بالله لو جعل كل علماء التفسير عشان يفسروا بس الجمله دي, ضرب لنا مثلا, كافر في مكه المثل وش أخذ عظمة من المعلى من القبور القديمة الموت من القبور, وبدأ يفتها قدام النبي, يمسك عظمة الميت ويفتها بيده ويقول يا محمد أيبعث الله هذه بعد موتها؟ ويجي القرآن في السورة المكية في ياسين, وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. العظمة اللي انت ما فتتها إلا يعصي بسهولة, لكن لو كانت ما هي يابس قديمة بالشكل ما قدرت تفتها. لو كان رعيها تو ميت ما كنت تقدر تتبصى بأصابعك. لكن هي ولا نقطة المني اللي جت اللي جابتك, هي أشد قوة ولا قطرة المني الصغيرة اللي أنت تخجل أن تضعها على يدك, وتخجل أن يراها أحد وهي عليك, تخجل عليك أنت منها. يا أيها المتغطرس المتكبر المتعالي المتجبر العامل كأنك إذا أغناك الله أو أعطاك صحة أو أعطاك عيال أو أعطاك وظيفة صرت تنظر للناس تميل خدك كذا كأنك تحتقر كل الخلق, علشان أنك بك صحة ولا بك عافية ولا بك عندك عيال ولا عندك مال ولا عندك وظيفة ولا عندك مكان اجتماعي ولا أمروك ولا شيخوك ولا جعلوك رجل, يعني الجمع هذا كلها طيارة في الهواء. قال من يحيي العظام وهي رميم, قال يحيي لا ينشأ ولا مرة, وهو بكل خلق اسمع وهو بكل خلق عليم. ويضرب لك مثل إن عرف محمد ده وإن جاب المثل ده وانقرا فيه, فأي تمرة هذه بيده خليه يجيبه مثلها فيه, والأنجيل خليه يجيبه مثلها فيه, والكتب المؤلفة خليه يجيبه مثلها فيه. كل هي الذي أنشأها ولا مرة, هو بكل خلق عليم, الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أنا واثق كثقتي في نفسي أن النبي محمد عليه السلام ما جلس عندي كل بدو وكل حضر وكل رجل وكل امرأة وخذ على معلومات قلبها، لكن لما تقرأ في القرآن العظيم معلومات القلوب فيه، ومعلومات الأنفس فيه، وسير الأنفس فيه، وشهوات الأنفس فيه. فيقول الذي جعلك من الشجر الأخضر، كلمة شجر أخضر نار، جعلك من الشجر الأخضر نارا، يعني القادر على الجمع بين الضدين والنقيضين. إن ربك يا محمد القادر على الجمع بين الضدين وبين النقيضين. معروف إن النار ضد الماء، ولا ومثل ما يقول الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. وكل الناس العامي والعارف والقاري لو قابت عنده اشتعل النار راح جاب الماء عشان يطفيها، يطئ الماء يطفي النار، يطفي النار، لا يجتمعان. لكن يقول الشجر الأخضر جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، والبادية خاصة ما هو الحاضرة، يعني الحاضرة قد يكونون من العرب وقد يكونون يطلعون إلى حول المدينة في البران القريبة من المدينة ويقرون أخلاق أهلها. لكن لما تجي لأشجار البادية، ما كل واحد يعرف الشجر إلا إذا كان راعي غنم ويتقلب من قرية لقرية ومن بلد لبلد ومن وادي لوادي ويعرف الأشجار ويسألها عنها. وهم يعرفون أنه شجر يقل المرخ وشجر يقل العفار، شبيه بالعشار، العشار اللي يعرفون الناس. يأتي البدوي وهو في البر ما عنده أي أسباب لإيقاد النار، وهو مضطر اضطرار أن يأكل، وقد يحتاج في أكله إلى نار تشوي، يعني جوعان وشاف أرنب يركض جرى وراه، أو رجل ضب طالع من جحر جرى وراه، أو شاف كذا جرى وراه، أو أرنب جرى وراه، أو ضب جرى وراه ومسكه، وعلى طول عشان إنه جوعان يلتهمه، ولا عرف إنه ينظفه يجيل الجلد والوبر ويجيل ده ويطلع كمان الكرش أحيانا، وبعد ما يطلع الكرش مضطر النار يأكله لأنه ما يقدر يأكل ناي. والعوام يقولوا اللي يأكل لحم ناي توجعه بطنه، يعرفون، فلا بد يطبخه. وين يجي؟ ما يحتاج لا مصانع كبريت ولا علبة كبريت ولا ولاعة ولا، وما يحتاجش كل ده، ما يعرفه أصلا، ما يعرفه. لكن يروح الشجر المرخ يأخذ منه غصن وهو يقطر لبنا، ومن شجر العفر يأخذ غصن ويقطر لبنا، ويضرب هذا فيشتعلاني نارا، حتى صار يقول لكل شيء نار، واستمجد المرخ والعفار في أمثلة العرب اللي في الجاهلية. من اللي درس محمد هالعلم ده؟ أنا ما أقول هذا عشان بس لأن سمعت جزء الآية، لا لا، كل آيات القرآن فيها هذا العلم. أنا لا أمثل، هل أقارننا شريعة محمد بشريعة موسى؟ ما أقدر. ليش ما أقدر؟ لأن في مثل عندي بعض العوام في بعض البلاد قال: يا فلان عد غنماتك، قال واحدة هنا واحدة هنا. فلو جينا نعد أحكام الشريعة اللي موجودة عندي قوم موسى اللي بالتوراة محصورة وقليلة، ونجي عند النصارى في كتبهم وأناجلهم وشرح أناجلهم محصورة قليلة. ولكن تعال، الكتب التي ألفت بعد الإسلام لخدمة القرآن لبيانه لبيانه وتقريبه للخلق للعام والعالم، النحو ملايين المجلدات، الصرف أخو، البلاغة بعلومها ثلاثة، المعاني والبيان والبديع مئات الملايين من المجلدات، كتب المنطق حتى المنطق اللي جاي من اليونان أصلا أو مقتبس من علوم اليونان، درسه العرب وطوروه بما لم يخطر على بال اليونانيين لمش إلا أن يكونوا مثله فيه. مواد التي تفسير القرآن ما ادخل أي مكتبة في أي بلد من قرى العالم، روح اليابان الآن أو أمريكا، عندهم في الكونجي وغيره المكتبات اللي عندهم، واعملوا مقارنة بين عدد المجلدات اللي في شريعة الإسلام والمجلدات اللي في كل شرائع الناس، وعدوا، وأنتم تعرفون أنها لا تساوي عشرة عشرة عشرة عشرة. لما نقول من عد، لما الواحد من عد ما يضع كتاب الله، ما كتب في كتاب الله ولا لكتاب الله. ونرجع القرآن جاء ليه؟ القرآن أرسل الله الأنبياء لماذا؟ عشان الإنسان مدني بطبعه، ومعنى مدني إن في أمس الحاجة للمساعدة العامة مع الناس، يتساعد ويساعد. وأنا أضرب مثلا، أقول لقمة الخبز اللي بتجيك قد تشتريها أنت بربع ريال ولا نصف ريال ولا ريال، وتجيب لها مثلا المادة حقها الغموس حقها تجيبه مثلا بريال ونصف ريال. لكن لو قعدت تناظر وانت تاكل الخبزة دي من كيف جاتك؟ يعني على طول جات، صنعت نفسها، ما صنعت نفسها، هي معمولة من ايه؟ من الذرة، من الشعير، من الدوخ، من اي مادة. المادة هذه كيف طلعت؟ وين المحراس اللي حرس الارض قبل ما تزرعها؟ ومن اللي صنع المحراس؟ المحراس قطع حديد وقطع خشب وقطع كذا وقطع كذا، النجار غير، الحداد غير، غير ذا. أمم من الخلق اشتغلت فيه. الثوب اللي عليك كيف وصل؟ بس على طول مديت ايدك وطلع لك الثوب؟ فكر فيه، منين جاك ذا؟ وش المصنع اللي صنعه؟ وش اللي فصله؟ وش الخياط اللي خيطه؟ وش اللي نسج؟ ما لها حد. لو كان الإنسان مطلق الحرية لشهوته ورغبته ما قعد أحد حي، يأكل بعضهم بعضا. فلا بد من تنظيم، يعطي كل ذي حق حقه، يأمن الإنسان به على نفسه، ويأمن الإنسان به على عرضه، ويأمن الإنسان به على أهله، ويأمن الإنسان به على ماله، ويأمن الإنسان به في سربه. لا بد منه. من اللي يضع هذا؟ بني آدم يضعون لأنفسهم؟ لا، أنتم ما درستم نفسيات الناس، ما عرفتم إن الإنسان يتأثر بالأكل اللي يأكله، ويتأثر بالشرب اللي يشربه. أنا رأيت بلاد إذا زوجوا بنتهم لأحد قالوا خليك عندنا 40 صباح، ما تطلع من بيتنا 40 صباح. ليش؟ عشان نتولى إطعامك، عشان بنتهم نتولى إطعامك 40 صباح. وش تأكله فيه؟ الفطور حمام، والغدا حمام، والعشاء حمام. له وله. ليش اخترت الحمام؟ قالوا لأنه أعطف حيوان على أهله في الأرض، لا يوجد عطف زوج على أنثاه ولا أنثى على زوجك الحمام. يعني يوم عرفوا الحمام الزاجل اللي يرسلونه بالرسائل زمان قبل البريد وقبل الطيارات وقبلها الأمم، كانوا يرسلون الحمام يدربوا الحمام على أن يروح من بلد لبلد. فإذا جاء القائد في المعركة أو الخليفة في في في في في مدينته عشان يرسل للقائد في الجيش، يحط الرسالة، يكتب رسالة صغيرة ويعلقها في عنق ويطلقه. وعرف الناس أن ذكر الحمام إذا كان مرسلا إلى جهة عكس الجهة التي فيها أنثاه يقطع المسافة في أضعاف الزمان. يعني بدل ما تأخذ يوم تأخذ يومين أو ثلاثة إذا كان رايح هي هنا وهو رايح هناك. لكن لو أرسل من البلد اللي هو ما فيها أنثاه إلى البلد يقطعها في ربع الوقت مجرب. ورأينا أن لك، أنك لو قطع، لو ذبحت الذكر أو الأنثى قد يموت الذكر إذا كانت أنثى التي ذبحت بعد ساعة أو ساعتين، ينضوي ويروح. وتعال شوف أكلت الجمال، وما اشتملت عليه أكبادهم من الغلظة والجفاء. يصف ذلك حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم علم اليقين أنه لا يوجد حيوان في الأرض أحقد من الجمل، وأن الجمل قد تضربه بعصاك ضربة مرة واحدة فيحتبسها لك، ويتحين الفرصة اللي ينقض عليك وكلكله يطحنك طحن. وقد جرب كثير، يضربه العامل اللي يشتغل عليه وذاك يسكت، وأحيانا يخليه نايم وحتى الجمل معقول، ويحلح الروح ويضغطه ويقتله جنب. هذا من المجربات. فالأكل اللي بيأكله الإنسان يأثر فيه. وليش الشريعة والشريعة كلها الصماء وخل حرمت الخنزير؟ ليش حرمت الخنزير؟ ماديا وأخلاقيا. المادة أن الخنزير لحمه لا ينفصل عن شحمه، يعني لحمه طبقة وشحمه طبقة مبغوثة ببعضها، ما تقدر تقول هذا لا هذا شحم وهذا لحم. وإذا جاء في القرآن تحريم لحم الخنزير، قال لحم الخنزير، ما قالوا بعض الناس طب الشحم؟ قال أصل الشحم ما ينفصل فيه، شحمه ولحمه قطعة واحد، شحمه ولحم. والدودة الشريطية وهي أسوأ دودة تصيب الإنسان وتقتله، إذا عثر عليها في جسم إنسان أو حيوان وأخذت وقطعت قطع، كل قطعة تنقلب واحدة مستقلة، بمجرد ما تقطعها تبدأ تتحرك وتنبت لها النباتات الأصلية اللي تكون في الحال. ولذلك ما في شيء يفتأ يعني يهلك يفتك بالجسم مثل الدودة الشريطية، وهي ما قالوا البقر فيه، قلنا لا، النسب دي نسب معدومة أو شبه معدومة تكون في البقر، لكن في الخنزير 100% مركزة، الدودة مركزة في لحم الخنزير. ولذلك يندر أن يعيش واحد من هؤلاء اللي يأكل خنزير 50 سنة أو 60 سنة، يروحون مبكرين بسبب الدودة الشريطية اللي بسببها خنزير. يأثر، وعرفوا عرفونا الكوليسترول وأنه لا يوجد في مادة مثل ما يوجد فيه. هناك مادة أخلاقية وهو أن أكلت الخنزير يمكن لا تستطيع تخرج واحد منهم ليس ديوسا على زوجته، أكلت الخنزير مثل شراب الحشيش والأثيم. اللي متعودين شرب الحشيش لو لقى واحد ركب على صدر امرأته يمكن يقوم يصفق له من الفرح، مثل ما يقول علماء الشريعة من ابن تيمية وغيره في ولفوا في تحريم في المخدرات وأخطرها، يقول يصبح ديوثا لا يغار على أهله ولا على عرضه. هذا بالنسبة للمخدرات، ما هو للخمر، الخمر غير، الخمر غير والشريعة جعلت فيها حد، والحشيش غير والشريعة جعلت فيها تعزير ما جعلت فيها حد. الحد إن شرب الخمر مرة يضربه 80 جلدة، مرتين يضربه 80 جلدة، 14 100 يضربه على 80 جلدة وخليه يروح. ولما واحد من العبيد في عصر النبي محمد السلام جاء به شرب خمر مرة فضربه الحد، فراحوا جابوه مرة ثانية شارب خمر سكران، ضربوه الحد بالجريد والنعال، كل واحد يغبط شوي. الرابعة قال واحد ما لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربان، معنى الكلام فيقول النبي لا تلعنه والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، لكن بل وبلي بها. فالحشيش يعلم الدياثة، والقاتل اللي يشربوه في اليمن وغيره نفس الطريقة، نفس خصائص الحشيش موجودة في القتل 100%. بس القتل قد يختلف شوي، بمعنى انه عندما يشرب تبدأ عينه تفنجل وتتسع الحدقة وكأنه يرى أمور بعيدة، ثم يدخل نوع من اللذة وهو يمضغ القات، ثم بعد ما تدخل النشوة شوية بعد دقيقة تروح شوفه وين هو، تلاقيه مطروح على الأرض نايم ما به حراك ولا حياة. ولذلك ابن أول من كتب في الحشية في المخدرات ابن البطريق، ابن البطريق ابنك، ووصلها وصلها إلى 120 مضرة على الجهاز الدم، على الجهاز العصبي، على جهاز التنفس، على جهاز الهضم، على على حتى على الجنس. الحين في أكثر من العرب يشربون الحشيش قال عشان الجنس، وهو ما يمضي مدة طويلة إلا يحرمهم من الجنس، يخليهم ونساؤهم على حالة واحدة. لكن الخمر لا، الخمر تعلم شربها الكبر والعتو، مثل ما يقول حسان ونشربها، لما كان يشرب في الجاهلية، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. فجعلت الشريعة فيها حدا، لا يزيد الحاكم ولا لا يحل لحاكم مهما كان أن يزيد في حد الخمر جلدة واحدة ولا ينقص جلدة واحدة. لكن التعزير يرجع لأمر الحاكم القاضي حاكم الشارع، الأمور اللي ما فيها حد انتقلت إلى التعزير، والتعزير يرجع للقاضي للحاكم. يدرس الرجل هل له سوابق في هذا الباب ولا هذه زلة قدم يمكن ما تعود، ويرجع له هل هو من ذوي الهيئات عشان تقال عثرته، يعني كل ذوي الهيئات عثراته. الإنسان الكريم اللي سقط مرة ما ينبغي أن يشن عليه ولا أن يتابع ولا أن يتابع. لكن القاضي عندما ينظر، كن قاضي يحكم شريعة الله ما هو بهواه، فللحاكم الشرعي قتله إن شاء أو تعزيره بما شاء، سجن أو ضرب أو العفو عنه، يقول له روح بس لا عمرك تراجع لا عمرك تعاود. يعني للحاكم الشرعي في باب التعزير أن يعفو تماما عنه، وحتى لو واحد شرب بس الحجي أو داء لك الحق أن تتشفع فيه، وحتى لو راح للحاكم لك الحق تروح تقول للحاكم ترى رجل صالح ودي مرة واحدة ولا ظاهر إنه ما عاد ولا ولا ولا ولا، ويقول لك روح، يقول له روح. لكن الحد لا، إذا وصل للحاكم يحرم على الحاكم أن يتنازل عنه، ويحرم على أي ومن شفع فيه عليه لعنة الله. اللي يشفع في حد من حدود الله عليه لعنة الله. كانت امرأة في مكة تأخذ تستعير بعض الحلي من النساء من قريش، ثم تنكرها، تنكر أنها خدت وتسرق أحيانا. فهي من بني مخزوم من جماعة أبو جهل، فجيء بها وهي سارقة، فأمر النبي بقطع يدها. فذهب الناس، مين اللي النبي يحب حب زايد شواي وزايد شواي ويمكن يأثر على النبي ويسمح لها؟ فذهبوا إلى أسامة بن زايد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة. فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في هذه المخزومية القرشية التي سرقت. فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ونهى النبي عن الشفاعة في راكب مرتكب الحد إذا ارتكبه أو يتدارونه فيما بينهم، لكن إذا رفعت للحاكم لا يحل للحاكم أن يتنازل مهما جيء بالوساطات والشفاعات والسياقات، وعليه اللعنة لو تنازل، وعلى الذي يشفع اللعنة إذا ذهب يشفع. هذا في الحد، لكن في يجوز حتى لو رفعت للحاكم، حتى رفعة حاكم يجوز للحاكم أن يتنازل ويجوز لأحد أن يشفع فيه ممن يعرفه وأنه رجل صالح وأنها زلت قدم. أقول أنا طبعا لو حطيت أمامكم في تفسير قوله إن فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، هذا العلم يقتضي أن هذا التشريع أكمل تشريع على الإطلاق وأوفى وأشفى وأحسن علاجا ووقاية وأسباب السعادة للعاجلة في هذا التشريع السماوي. ليه؟ هذا من أنوار الله عز وجل التي وضعها لعباده ليسعدوا بها وينهجوا الصراط المستقيم ليصلوا إلى جنات النعيم في كل مسألة. أنا طبعا ما أقدر أجيب كل مسألة وقارن بينها عندنا وعند غيرنا. أنا أقول غيرنا ليه؟ يعني يهود والنصارى والذين شو كل أجناس الأرض. نجيب المسألة في كتاب الفقه. احنا عندنا طبعا الشريعة جاءت الأساسيات من العقائد والأساس من العبادات من السلوك والمعاملات كالبيوع والرهون والصرف والأمور هذه والسلام وغيرها. فنجد أن كل ما يحتاجه الإنسان موجود عندنا في الشريعة الإسلامية، وكل ما تغير الجيل والزمان والعصر والمصر تجد علاجه موجود، علاجه موجود. يعني الناس اللي عندهم يركبون طيارات ويركبون سيارات ويركبون جمال ويركبون خيل ويركبون حمير ويركبون رجليهم كذا أحيانا كثيرة، هذا التشريع يفي كل هؤلاء حاضرة وبادية ومرتفعين ومنخفضين. كل ما يجد لك ويعين لك في عقيدة أو عبادة أو سلوك أو معاملات. الميت ولما يموت وش يصير لماله من, من, من, من المواريث؟ لا تجدوها عند غيرنا يا عباد الله. وإذا وجدتم في أوروبا أو غيرها بعض الأحكام هذه مأخوذة من عندنا، لم تسبق الإنسانية في تشريعاتها في تنظيماتها في عباداتها في معاملاتها في كل شيء أكمل ما تجد إنما في كتاب الله وسنة رسوله. ومن أعظم النعم علينا أن جعلنا الله من أهل السنة والجماعة الذين يعضون عليها بالنواجذ، لا يفرقون الكلمة ولا يبغضون بعض أصحاب النبي محمد ولا يحاولون البتة التفريق بين الكتاب والسنة، التفريق بين الكتاب والسنة. وكان الواحد من هؤلاء أئمة مثل الشافعي مثل مالك مثل أحمد بن حنبال صاروا أئمة عند الناس. لكن هل هذا الإمام اللي عند الناس كل كلام يقوله صر دين وعقيد؟ لا، ينبغي أن يرتفع الإنسان عن هذا السلوك عن هذا السلوك. إن قال لك النبي محمد كذا هذا اللي قل سمعته وأطعت على العين والرأس والقلب وسمعنا وأطعنا. وقلت لك الشافعي قاعد يدرس في مكة في المسجد الحرام ويدخل عليها أحد علماء خراسان الكبار، كان في الدنيا كلها سنة طبعا إلا القليل النادر، ويقف عليه يا شيخ الخراسان الكبير الشيخ العالم الكبير يسأل الشافعي شاب يا شيخ ما تقول في تأجير دور مكة؟ قال يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها. ما قال لكن أبا حنيفة وابن أبي وفلان وفلان يرون أن دور مكة تدعى السوائب، لا يجوز لواحد أن يحجر بيت لنفسه في مكة، وإذا بنيت بيت إن كنت محتاج اسكنه، ما أنت محتاج افتح بابه عشان اللي يجي يسكن مجانا، يعني الشيوعية الأولى طبعا. ويقولون إن كانت دور مكة تدعى السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. قال له الشافعي حدثني فلان عن ما أظن يقول هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم غداة الفاتح: هل تنزل غدا بدارك في مكة؟ النبي كان له دار في مكة لما هاجر وخلى عقيل بن أبي طالب وكان كافرا يومها، اللي كان أسلم علي وعقيل كافر يومها، فأمر عقيل أن يرد الأمانات اللي كانت قريش تضعها عند النبي محمد يردها لأهلها. ولما انتهت الأمانات وجاء بعض الناس يطلب، باع البيت، بيت النبي باعه عقيل وسدد منه الأمانات. فقل أسامة للنبي محمد كما راه البخاري وغيره: أتنزل غدا بدارك في مكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ أو هل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني عقيل بن أبي طالب باع الدار حقنا، ومدام جاز بيعها جاز شراؤها وتأجيرها واستئجارها، مدام يجوز البيع يجوز التأجير، التأجير فرع من البيع. فرد درس شيخ الكبير ده اللي واقف وقال لكن أبا حنيفة، قال له: كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لفرقت أذنه. أقول قال رسول الله، وتقول لك قال أبو حنيفة وفلان وفلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول؟ يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاءك الخبر عن مالك نقل عنه أنه كان وهو يدرس في هذا المسجد الشريف، يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. والشافعي يقول إن صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط. وأحمد بن حنبل أول وفيها الباب ده، لا يلتفتون إلى ما يفتي به بعض العلماء عندما يأتيهم خبر عن رسول الله. ولله الحمد والمنة، ميز أهل السنة والجماعة والمسلمين بميزة لا وجود لها عند غيرنا البتة، وهي دراسة أصول الحديث، مثل دراسة أصول التفسير، مثل دراسة أصول الفقه، مثل دراسة كتب العقائد أصول. ووضع علماء الشريعة موازين، علماء الحديث موازين، أنا أستحي أن أقول أدق من موازين الذهب، لأنه وش يجيبها للذهب؟ يعني الموازين اللي وضعها العلماء عشان يحكمون الحديث بأنه صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره أو ضعيف ضعف كذا أو موضوع غير المتواتر. المتواتر يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم أو على الكذب قطعي. والصحيح يقول عليه صاحب البيبونية على أن يعني الحديث صحيح يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، يعني من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. قد يكون السند صحيح تكفي الرجل يقول ثقة، هذا الرجل الراوي ثاني الثقة، هذا الثالث ثقة، الرابع ثقة، لكن الحديث بعلة خفية ما هي لعلة الرجل اللي يكون عليه ثقة. وقد يكون الرجال ثقة في مكان غير ثقة في مكان آخر، كاسماعيل بن عياش مثلا لما ولد في الشام وتنشأ في الشام وهو شاب وقوي ونشيط، إذا ضرق وراح الحديث يقبل حديثه، ما هو يعني من الثقات الكبار يعني يحفظ. لما تقدم السنشاء راح العراق خرب هناك، وراح مصر وزاد خراب. فالعلماء يقولون ما يروى عن سعيد بن عياش إن كان عن الشاميين يقبل، وإن كان عن غيرهم لا يقبل. ويروي بعض العلماء حديثا كالطبراني في الأوسط أو في الكبير عن إسماعيل ابن إسحاق أو إسحاق ابن إسماعيل المعروف باليتيم الطلقاني المعروف باليتيم، يروي عن جرير، وجرير يروي متى عن أنس أو غيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني إن صورة آدم شبيهة بصورة الرحمن. عشان إنه روى هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر في التقريب، تقريب التهذيب اللي خصية التهذيب من أصول علم الحديث الرجال، يقول اسمع إيه هذا ثقة إلا في جرير، يعني لو روى حديث عن غير جرير يقبل حديثه، وروى عن جرير لأنه هو اللي روى عنه الحديث الخايب ده، الحديث اللي يناقض كتاب الله وسنة رسوله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له نظيرا وشبيها؟ وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيردون رواية الطلقاني إذا كانت عن جرير عشان الحديث هذا. وتتبع نجد كثير من الأحاديث يكون صاحبها ثقة في محل مردود في محل آخر بسبب رواية حديث مثل هذا. والشذوذ والعلة قد تكون في المتن ما هي في السند، العلة قد تكون في المتن ما هي في السند، وقد تكون في السند وليست في المتن. إن كانت في المتن خيبة، وإن كانت في السند خيبة. إن كانت العلة في السند تردوا، وإن كانت العلة في المتن تردوا، إن كانت علة في السنة تردوا، في المتن تردوا. يعني مثلا يروي العلماء حديثا صحيح السند قطعا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.